يومه بتحت هذه الوثيقة ويدعوها الشعب المصري بكل فئاته وقيادته وانتماءاته إلى التصدي لها والمحافظة على حقوقه، ويدعون الأحزاب والقوى التي لم تشارك في هذا الاجتماع إلى الوقوف مع إرادة الشعب وحريته والتمسك بمبدأ الدولة الديمقراطية الحرة التي يتطلع إليها المصريون، ويطالبون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان موقفه بوضوح والتبرؤ من هذه الوثيقة المرفوضة، واقتراح القوات اللازمة للإعداد لاحتجاجات جماهيرية واسعة النطاق وصولا إلى تنظيم مليونية كبرى يوم الجمعة 18 نوفمبر المقبل، إذا لم تتم الاستجابة إذا لمطلب سحب الوثيقة وقيام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان جدول زمني لتسليم السلطة إلى حكم مدني منتخب عبر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعد غايته أبريل 2012، وعلى أن تتولى لجنة المتابعة ذلك أيضا. كما يطالبون الشعب المصري العظيم بالتمسك بحقه غير القابل للتصرف في إصدار الدستور الذي يعبر عن إرادته عبر أوسع مشاركة في الانتخابات البرلمانية وعدم السماح بأي محاولات لتعطيلها أو العمل بها. وتم الاستقرار على تشكيل لجنة المتابعة من كل من الدكتور وحيد عبد المجيد والأستاذ عصام سلطان ممثلا حزب الوسط، أستاذ أحمد شكري دكتور أحمد شكري ممثلا عن حزب العدل، دكتور طارق الزمر ممثلا عن حزب البناء والتنمية، دكتور أسامة ياسين ممثلا عن حزب الحرية والعدالة، والمهندس حاتم عزام ممثلا عن حزب الحضارة. هؤلاء هم اللجنة، لجنة المتابعة. نشكركم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. معنا الدكتور ناجح إبراهيم، هنناقش المبادئ فوق الدستورية وخوف العلمانيين من الإسلاميين والدعوة إلى الموافقة إلى مليونية 18 نوفمبر اللي كان الإسلاميين راضين ينزلوها بدون مبرر، إنما دلوقتي جدت الأحداث وفي مبرر. السلام عليكم دكتور ناجح. وعليكم السلام. إزاي حضرتك؟ الله يسعدك. عايز أقول لكم إنه أخيرا كان حزب الحرية والعدالة سمح لقناة الناس انها تدخل كده في الاخر بقشيش يعني مع بقية القنوات، وده شيء محزن للغاية، وسجل اعتراضي عليه كرجل اعمل في قناة دينية المفروض زي ما قلت لكم انها في نفس المركب. نمرة اتنين كان المفروض يكون معانا الاستاذ محمود عامر، وعدنا ومكلمينه من الصبح، بيتصل بينا دلوقتي بيقول انا في مؤتمر ومش هقدر اجي، برضه من جماعة الاخوان المسلمين. واتوقع عليه بالليل على التلفزيون المصري، واتوقع الاقي احمد ابو بركة. انا بقول لكم الكلام ده لسبب بس، ان بعض الناس بتزعل وبتيجي تبعت على الفيسبوك انتوا ما بتجيبوش الاخوان معاكم ليه. شيء محزن الحقيقه اللي بيعملوا بعض قيادات جماعه الاخوان المسلمين بصدق، يعني انه يتعاملوا معانا بهذه الصوره، لدرجه ان المعدين بره والطاقم التصوير بيتكلموا ان هم بيعاملوهم معامله، حتى المتحدث الاعلامي او المنسق الاعلامي بتاع جماعه الاخوان في نوع من انواع التعالي معانا شويه، في انه يقبل نتكلم معاه بهدوء او يدخل كاميراته، خصوصا بقول له قناه الناس، انا مش رايح له بسيب ونسيب ولا رايح له بميلودي افلام، رايح له بقناه الناس يعني. فبسجل اعتراضي، واللي عايز يزعل يزعل، هو حر يعني. بس شيء يغيظ انه ممكن يكون جماعه الاخوان المسلمين بيتصرفوا مع طقم من اخوانهم في نفس المركب بهذه الصوره، صوره انه يتفق معاك وما يجيش ويعتذر لك قبل الهواء بثلاث دقائق، وده مش يقول لك كمان الطريق زحمه ولا حصل حاجه، ده بيقول لك انا قاعد في مؤتمر. طب انت ما انت تقول من الصبح، اتصل قبل الحلقه بساعتين قول مش جاي، انت فوجئت يعني ان قبل الهواء بدقيقتين ان انت كنت قاعد في مؤتمر، وخد عندك بقى. طب اتصل بعلي، طب اتصل بعمر، كل اسبوع بيعملوا معانا نفس الموقف، لهم مطلق الحريه. واعدكم انه لن نستدعي واحدا من الاخوان هنا في قناه الناس برنامجا على الاقل بعد هذه المره، ولهم مطلق الحريه ان يفعلوا ما يشاءوا، ولي مطلق الحريه ان افعل ما اشاء، طالما وصل الامر للتعامل مع اخوانهم بهذه الصوره اللي انا شايفها من وجهه نظري صوره مهينه جدا، ما ينبغيش انها تطلع من بعض قيادات الاخوان بالنسبه لينا على الاقل. وخصوصا ما قلت لكم انه الحمد لله في سهر خاصه ايام ما كان امن الدوله في عتوه كنا بنستضيف معظم الاسابيع عندنا ناس من قياده الاخوان في الاستاذ حمدي دكتور حمدي حسن دكتور عصام العريان عبد الوهاب مش متذكر اسمه كان عضو لجنه التعليم في مجلس الشعب كنا بنجيب الاخوان واللي بيحصل كنا بنتحمله في مقابل النحاسين المنفصيل محتاج يبقى له منبر اعلامي لما بقى له منبر اعلامي تاني بيردنا الحقيقه ده بانه بيعترض حتى ان احنا نصور له المؤتمر الا بعد ما نشف ريق الناس. دكتور ناجح الحقيقه يعني فجاه كده بدون سابق انذار هبط علينا الدكتور علي السلمي بالباراشوت بوثيقه يعني اربكت حسابات السياسيين الاسلاميين لدرجه ان معظم الاطياف السياسيه الا قليل رفضتها حتى في اطياف ليبراليه زي الدكتور البراعي رفضها. طبعا. شايف حضرتك ليه الاسلاميين رفضوا هذه الوثيقه يعني ايه سبب رفضهم عشان الناس مش عارفين الوثيقه دي فيها ايه وسبب الرفض ايه؟ هي اولا بعد حمد الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه اما بعد هذه الوثيقه تعتبر مصادره لحق الاجيال جميعا بما فيها الجيل القادم اللي هو هيضع الدستور. نعم. ومن يضع مواد فوق دستورية فإنه يضعها لخمسين ستين مئة عام قادمة فتصور إن عقل الناس حاليا أو الشعب المصري حاليا سيكون أذكى وأفهم وأعقل منه بعد 10 سنوات وبعد 20 عاما وبعد 30 عاما والحقيقة غير ذلك إن إحنا لسه في بداية التجربة الديمقراطية وبعد 10 سنين هنبقى أفضل بعد 20 سنة هنبقى أفضل بعد 30 سنة هنبقى أفضل فلما نضع قيد الآن يكبل أقدام كل الأجيال المقبلة التي قد تكون أفضل منا هذا القيد في نوع من الاستعلاء وفي نوع من التحكم في الأجيال المقبلة. نعم. والدساتير ليست قرآنا لا تتبدل ولا تتغير. نعم. ولما بتضع مواد فوق دستورية كأنك تحكم على هذه الدساتير بأنها أشبه بالقرآن لا تتغير ولا تتبدل. نعم. ولا يستطيع جيل بعد ذلك أن يغير فيها ولا أن يبدل عشان المواد الحاكمة للدستور. نعم. هي قصة المواد الحاكمة للدستور هي قفز فوق إرادة الشعب أيضا. نعم. يعني هو نخ مجموعة من الناس بتقترح مواد هذه المواد تكون ملزمة لكل من يضع الدستور. إذا ما دام هي المواد دي ملزمة فخلاص ممكن بقى أي حد يضع الدستور مش مهم لا الناس اللي انتخبهم الشعب ولا مثلهم من يمثلون الشعب. نعم. لكن كل العلة في هذا هو الخوف من الإسلاميين يضعوا دستورا يعني فيه بنود إسلامية تحول مصر إلى دولة إسلامية واضحة وضوح الشمس. أنا شايف أن هذا التخوف غير منطقي لأن الإسلاميين عندهم من العقل والحكمة والرأي والتبصر في واقع المجتمع ما يدركون أن المجتمع نفسه غير مهيئ لأشياء ستؤخر بعد ذلك. نعم. يعني الإسلاميين ليسوا بهذا الغباء أنهم يتصوروا أن يقيموا الحدود مثلا الآن أو يضعوا ذلك في الدستور إنما هم سيتحدثون عن تفعيل المادة الثانية بما يتناسب والوسع المجتمعي. نعم. ليه؟ لأن كل مجتمع له وسع كما أن لكل فرد وسع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جميل. فلكل مجتمع وسع وهذا الوسع المجتمعي يختلف من زمان إلى زمان ويختلف من بلد إلى بلد. يعني الوسع المجتمعي بتاع البوسنة والهرسك لتطبيق الشريعة أقل من الوسع المجتمعي مثلا بتاع مصر أو السودان. نعم. والوسع المجتمعي بتاع مصر قد يكون أقل من السعودية. نعم. وقد يتغير في نفس المجتمع من زمان إلى زمان يعني. نعم. الولايات الإسلامية في الاتحاد السوفيتي قبل احتلال روسيا لها وضمها لها كان وسعها المجتمعي لتطبيق الشريعة قبل ذلك أكبر. نعم. نظرية الوسع المجتمع دي قال بها الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. نعم. إذن هو نظر إلى وسع المجتمع لتقبل هذه الخطوة رغم أنها حلال. نعم. ولذلك ما فيش حد يقود مثلا يقول لك مثلا أنا همنع السجائر من أول يوم أو همنع كذا من أول يوم لأنه لا يستطيع ذلك. والعبرة عندنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فحرمت الخمر في المرحلة الثالثة أو الرابعة. نعم. كانت هناك آيات تتدرج في حكم الخمر. نعم. إذن على أنا هاخد مداخلة بس من المهندس عاصم عبد المجد. تفضل. السلام عليكم معنا المهندس عاصم عبد المجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية. السلام عليكم باشمهندس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عمال تخلع انت وسيبنا كل حلقة كده نجري وراك يعني. لا لا طبعا. باش مهندس يعني بتشوف وثيقة المبادئ فوق الدستورية الأحزاب الإسلامية رفضتها، وكتير من الناس ساعات ما بتبقاش فاهمة يعني ايه اللي يخلي الأحزاب ترفضها. كنت بسأل المهندس الدكتور ناجح إبراهيم، فعايز أعرف من حضرتك برضو. تحياتي أولا لضيفك الكريم الدكتور ناجح. الله يسعدك ويبارك فيك. وبعد فالديكتاتورية نائمة لعن الله من أيقظها. نعم. أقولها لعلي السلمي ومجموعة الأذناب الذين التفوا حوله في جلسة الأمس المشؤومة. نعم. مين اللي وافق عليها باشمهندس؟ يعني مثلا لما البرادعي رفض مين اللي وافق عليها مع الدكتور علي السلمي؟ ما قلت لحضرتك الأذناب. وان اختلفنا مع الدكتور البرادعي لأنه أثبت صباح اليوم أنه رجل مبادئ. نعم. ورفض هذه الوثيقة القبيحة. قال عليها مشوهة. نعم. نعم. يا سيدي هؤلاء مجموعة تربوا في أحضان النظام السابق. وهم مش علمانيين وليبراليين، لا، هم مجموعة من مرشدي أمن الدولة في الغالب. نعم. يعني ألفوا مسألة أنه هو يخدم السلطة وتلقي له الفتات. ويمدح الدكتاتور ويسوب الديمقراطية لمجرد أن الدكتاتور ألقى إليه الفتات وأبعد الإسلاميين. هم يريدون تكرار نفس السيناريو الذي فعلوه مع حسني مبارك والذي فعله حسني مبارك بالمجتمع كله. نعم. صناعة الدكتاتور يقصي القوى الحية كلها من المجتمع الإسلامية وغير الإسلامية. نعم. ويلقي بالفتات إلى هؤلاء. لذا تجد الأحزاب اللي كانت حسني مبارك بيمن عليها بمقعد أو مقعدين كل دورة من دورات مجلس الشعب أو الشورى اجتمعوا حول السلمي يريدون تكرار نفس اللعبة مرة تانية. طب باش مهندس إذا كان الدكتور علي السلمي يعمل كده، يعني إيه مبرر المجلس العسكري الحقيقة الذي وعد الناس إن إحنا في 29 نوفمبر رحيل انتخابات، ثم فجأ الناس بأنه بيعلن عن إعلان دستوري يوم الخميس بناء على كلام في قناة أون تي في؟ الحقيقة موقف المجلس العسكري يحتاج إلى توضيح من المجلس العسكري ذاته. بالأمس أنا نشدت المجلس العسكري أن يتبرأ وبسرعة من هذه الوثيقة، وأنا أكرر مرة ثانية المجلس العسكري وكل ما فعله خلال الأشهر الماضية على المحك الآن، كل سيهضر الآن لو صمت المجلس العسكري 24 ساعة ثانية على هذه الوثيقة. بقول مش لو أيدها، لو سكت 24 ساعة عن هذه الوثيقة على هذه الوثيقة فستخرج كل الأقلام وستتكلم كل الأفواه بأن المجلس العسكري هو الذي أوعز علي السلمي، بل إن علي السلمي مجرد يعني رجل يعني هل في شك عند كل التيارات الإسلامية الواعية باشمهندس عاصم إنه الدكتور علي السلمي افتكس الموضوع ده من رأسه؟ يعني كان قاعد في البيت كده قال إيه أما أعمل وثيقة وأنزل ونقرر نجيب من غير ما المجلس العسكري يكون عنده فكرة؟ إذا لم يتبرأ المجلس العسكري من هذه الوثيقة في حد بحد أقصى في أي شخص خلال 24 ساعة، فالأمور ستتجه إلى أن يوضع المجلس العسكري موقع الاتهام بأنه هو الذي يعد هذه الوثيقة. طب بتعلق إزاي على كلام ممدوح حمزة وهو بيقول ثورة الدماء قادمة إذا لم تكن هناك الدستور أولا؟ ممدوح حمزة يهرف بما لا يعرف دائما. ممدوح حمزة قال عن أكثر من جمعة في جمعة التحرير ستكون الدماء للركب وسيحدث كذا، مش بس جمعة الإسلاميين عشان نقول بيخوف السين، لا قبليها بجمعتين. نعم. قال الشباب مشحون والطيارات المختلفة نازلة والدماء ستملأ ميدان التحرير وما حصلش حاجة. فلا أنا أقول لك والمستمعيك الكرام محدش ياخد على كلام الدكتور ممدوح حمزة. باشمهندس عاصم هل تتوقع أنه لو مجلس عسكري ما استجابش لنداءات الإسلاميين بأنه يعيد التفكير في رفض هذه الوثيقة وبسرعة، هل تتوقع أنه ستحشد الحشود في ميدان التحرير من الإسلاميين والرافضين مرة أخرى؟ مش لو استجابش بتقول لدعوات الإسلاميين، لا دي دعوات المجتمع المصري كله. لا ما بقول الإسلاميين والأطياف اللي رفضت مع الإسلاميين الوثيقة. كل طائف رفضت، هم مجموعة أذناب حول علي السلمي اللي هم منتظرين الفتات يأكلوه في مذلة كما اعتادوا من عام حسني مبارك، مش أو لا أريد أن أسمي أسماء، فهم اعتادوا على ذلك. المجلس العسكري لابد أن يستجيب، الحل الوحيد أن يستجيب. هتكون في مليونين 18-11 اللي ما يستجيب هتكون في مليونين 18-11، لكن نهاية الأمر مش هتكون عند هذه المليونية. نهاية الأمر أن المجلس العسكري سيوضع في مواجهة الرأي العام كله، يعني الرأي العام كله رافض لهذه المبادئ. نعم. والمجلس العسكري هيبقى هو الوحيد الموافق عليها. نعم. هيبقى شيء يعني لم نمر به من قبل. نعم. ان انت هتكون واحد بيدهنك وبيملأك وبيديك سلطات فوق حقك وانت صامت، بينما انت اديت وعود طول الايام الماضية والاسابيع الماضية والشهور الماضية بانك تحمي الثورة وبانك تتجه الى الديمقراطية والى تسكين السلطة للشعب. سنكتشف ان المجلس العسكري يريد تسكين السلطة والشعب للمجلس العسكري. بنشكر السلطة للشعب. بنشكر حضرتك باشمهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، كنت معنا على الهاتف. دكتور ناجح، هل لك من تعليق على ما قاله؟ أنا أعتقد أن دستور مصر يعني توجد فيه ضغوط من الخارج، وهذه الضغوط قد تستجيب لها الحكومة. أنت شايف أن المجلس العسكري عليه ضغوط؟ آه، كله عليه ضغوط. وأهم ضغوط هي الضغوط الاقتصادية، لأنه في النهاية مسؤول أنه يدي مرتبات للموظفين، مسؤول ان هو يوفر رغيف العيش، مسؤول عن كذا، مسؤول عن كذا. هل من الاجدى يا دكتور ناجح انه يواجه الشعب بده افضل، ولا نلعب حوالين يتيفة يعني؟ خلينا يعني برضو صراحة، الاقتصاد المصري منهار، ورغم ان الدكتور حازم الببلاوي حينما كان يقول ويردد مرارا قبل دخول الوزارة اننا لن نستدين من البنك الدولي، الان تتجه مصر الاستدانة من البنك الدولي. أظن هناك ضغوط لوضع دستور. هذا الدستور لا يخوف على الأقل الأقباط، ولا يخوف الغرب، ولا يخوف العلمانيين، ولن يكون ذلك إلا بوضع قواعد حاكمة أو فوق دستورية. أظن أن هذه الضغوط هي السبب في ذلك. يعني أنت سألت سؤال، لماذا خرج فجأة ولم يخرج فجأة؟ هذه مقابل هذه، يعني إن فعلتم كذا فإن هناك كذا وكذا. ده تصور من حضرتك؟ تصور مني. آه، تصور منك. طيب، تصور مني وله شواهد كثير. طيب دكتور ناجح، الدكتور علي السلمي فجأة برضو كده يعني راح لطش كلمة، قال على الذين امتنعوا عن الحضور تحمل المسؤولية. أي مسؤولية بيشير إليها وأمام مين؟ والله هو في عدة نقاط هنا، يمكن هو بتعطى إشارات كثيرة جدا للإسلاميين ألا تحاولوا أن تستأثروا بالسلطة، وألا يحاول فريق واحد أن يستأثر بالسلطة. وأظن أن لو استأثر فريق الإسلاميين بالسلطة ممكن سيسبب ضررا عليهم وضررا على الدولة. ولذلك الإخوان قرأوا هذا الأمر قراءة واضحة ورفضوا أن يقيموا تحالفا مع الإسلاميين وحده، وأرادوا توسيع التحالف ليكون لهم ما يسمى بالجسم إسلامي ولكن العباءة ليبرالية. وهذا كان واضح جدا جدا، يعني المسألة واضحة جدا، ومن لا يدركها يبقى مش قارئ الأمور. ده وعي من الإخوان شايفه؟ أنا شايف أنه وعي من الإخوان. يعني وهذه قراءة مفهومة، يعني قراءة مفهومة من وجهة نظري، أنه لو سيطر الإسلاميون على الحكومة كلها وعلى البرلمان كله أظن لن تسير السفينة. وأظن ليس من الحكمة أن تكون كذلك. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام له علمنا تجربة، وهذه التجربة هامة جدا، حينما استدعي قبل النبوة، يعني هذه الحكمة أتته قبل النبوة، لا مش في الفضول، حينما استدعي لوضع الحجر الأسود، فالرسول عليه السلام كان بوسعه أن يحمل الحجر الأسود وحده ويضعه في مكانه. هذا أمر بسيط، يعني هذا أمر بسيط جدا جدا جدا، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام وضع رداءه الشريف وكل واحد من القبائل أمسك بطرف من هذه رسالة نبوية عظيمة جدا بتعلمنا الحكمة، أن مصر الآن لن يستطيع فصيل واحد أن يتولى أموره. نعم. وبالذات لو فصيل الإسلاميين فجأة، أصل أنت من فصيل يعني ماليش أي وجود خالص لأنه يمسك البلد خالص، هذا لك سيكون له مردود على قوى كثيرة إقليمية ودولية وحتى في المجتمع نفسه، وكل هؤلاء سيكونوا خناجر ضد هذه التجربة. إذن من الحكمة أن احنا نبدأ هذه التجربة بالتدرج. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما كان في مكة مثلا كان له هدف يختلف، حينما بعد ذلك راح المدينة صلى الله عليه وسلم، يعني كان في مكة يقول خلوا بيني وبين الناس. بعد كده أقام الدولة. نعم. لما قام الدولة ما كانش بيكتل، كان بيجمع الدولة كلها، يعني عمل تحالف ممكن نسميه في القانون الدولي معاهد الدفاع مشترك مع يهود المدينة. نعم. للدفاع عن المدينة. نعم. هذه أعلى المعاهدات. نعم. إذن ممكن إحنا نقيم كده، نقيم تكاتف يحكم الدولة، لأن كل واحد هيقصى عن الحكم هذه الفترة بالذات، تجربة الأولى ممكن مش هقول ممكن، ده سيصبح خنجرا أكيدا في ظهر من يحكم. طيب حضرتك بتشوف إنه هل المبادئ فوق الدستورية دي احنا كنا بنقول مثلا هيتحرك فيها الليبراليين فقط، لان الناس الليبراليين رفضوها اصلا، ايه السبب انه ممكن المجلس العسكري اقول لك ليه رفضها، ليه رفضها البرادعي وليه رفضها الليبراليين؟ لان الليبرالي الصادق لا يعطي للجيوش سلطة سياسية. يعني اي ليبرالية صادقة او اي ليبرالية صحيحة لا تعطي للجيوش دورا في السياسة. نعم. حتى ان انا كنت يعني النهارده بتكلم مع اللواء الدكتور عادل سليمان، وهو حاصل على الدكتوراه في العسكريه والاستراتيجيه والدكتوراه في التاريخ، فقال لي ان اوباما يعني شال القائد العسكري بتاعه في افغانستان عشان بس انه ادى تصريح سياسي، فاستدعاه من افغانستان ونقله وكرمه في واشنطن، ولكن نقله لانه أعطى تصريحا سياسيا. جميل. لأنه لو ترك هذا فالنظم الليبرالية، ليه الدكتور البرادعي رفض هذه الوثيقة الحاكمة مع أنه كان يؤيدها قبل ذلك، كان يؤيد المبادئ الحاكمة، لأن هذه المبادئ الحاكمة التي وضعت هذه المرة فيها صلاحيات كثيرة جدا للجيش. للجيش للمجلس العسكري سياسية. نعم. للجيش ككل مش المجلس العسكري، للجيش صلاحيات ثابته في طب زي ما بصوا الناس عايز يعرف زي ايه يا دكتور ناجح، يعني قايلين ايه في الوثيقه لا او في المبادئ؟ هي طبعا كانت برضو مطروحه المره الماضيه ان اي تغيير في أن, ان ان اذا لم يصل المؤسسون للدستور خلال فتره كذا فان الجيش له حق او المجلس العسكري له حق في ان هو ايه في ان هو يجيب غيره. دي مثلا قاعدة موضوع. نعم. القاعدة الثانية ان هو مشروع اعداد الدستور خلال 6 أشهر خلال عليها. 6 أشهر يكون المجلس الاعلى وقوات مسلحة بلهم السلطات رسمة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، شكل جمعية جديدة. الحاجة الثانية ان اي تغيير في الدستور اللي هيتحط يخالف هذه القواعد فان المجلس العسكري الحق في وقف هذا الامر. نعم. ايضا صلاحيات كثيره جدا، وهذا المشروع على فكره كان موضوع من يعني انا سمعته من حوالي 4 شهور. نعم. هو كان فتحوا الكلام فيه بس الجيش نزل على رغبه الناس وقفل الباب. اغلق مش عارف ايه الحكمه انه فاضل على الانتخابات 20 يوم. الحكمه قلت سعادتك الحكمه كويس ان ذلك يعني ان واضعوه ليسوا جميعا سيء النيه، عشان يعني انا جلست مع بعضهم. نعم. ليسوا جميعا سيء النيه، وليسوا جميعا يريدون حرب الإسلام، وليسوا جميعا يعني احنا نتكلم على حرب الإسلام، على الانتخابات نفسها ولا على الانتخابات ولا على وقف الانتخابات، وليسوا أعداء لأحد، وإنما يريدون. وأنا جلست مع معظم الذين وضعوا هذه النقاط منهم المستشارة تهاني الجبالي وغيرها. نعم. أيا كان يعني تصور بعض الناس لهم، لكن هم يريدون ضمان مدنية الدولة، هم قالوا أكثر من ضمان مدنية الدولة، ألا يأتي أحد ليجعل الدولة دينية. نعم. طيب في أي وقت. معنا أبو عمرو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو عمرو. أهلا بحضرتك. أنا أحيي قناة الناس على ما تفعله من خدمة الإسلام والمسلمين. بني كمان. وأحيي فضيلة الشيخ خالد عبد الله وفضيلة الشيخ بني عزة. ناجح إبراهيم. ناجح إبراهيم. نعم. أنا بزغلهم من خدمة الإسلام والمسلمين. أما بالنسبة لوثيقة العاني السلمي فهمان العلمانيين والنبرانيين لن ينتهوا حتى يمحوا الدين الإسلامي بالذات من حياة المصريين. نعم. لهذا أولا، وأقول لهم وأنا من الأغلبية الصامتة أدعي هذا وأنا يعني أؤكده يعني أنني من الأغلبية الصامتة، وأقول لهم أن نحورنا ودماؤنا دون ديننا. نعم. نحن مسلمون وسنبقى مسلمون. شكرا. ومصر دولة إسلامية وستبقى دولة إسلامية، وسنحكم بشريعتنا بشريعة ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى. شكرا جزيلا أبو عمرو على مداخلتك، وده إحساس كل مصري الحقيقة، حتى وإن اختلفنا بكيفية تطبيقها إزاي. إنما فكرة يعني المدنية دي. تفضل دكتور. إحنا مش عايزين يعني نحسس الناس إن في نحور ودماء وأن احنا هنصل إلى الدماء وما إلى ذلك، هذا خطأ. كل هذه المسائل طرحت قبل ذلك وألغيت، وستطرح وستلغى بالحوار والنقاش والتفاهم والأمور السلمية. مش يعني كل ما احنا نقول نحورنا ودماؤنا وما هو بس الناس بتتخوف يا دكتور ناجح. خلينا نتكلم بصراحة، يعني احنا النهاردة احتكمنا الى عملية ديمقراطية، تمام، خلاص مشيت وقالت الانتخابات ثم تحدد موعد الانتخابات، فالناس مش مش مش جاهزة لفكرة انك انت النهاردة بعد ما عملت تكلموا الاحزاب والفردي والتلتين والتلت والقايمة وفلان وعلان وتحالف وقلق وتوتر عصبي بقى قد ايه، وفجأة يجي يقول لك ايه اصل في مبادئ فوق دستورية. طب يعني انا مش الداعي لده. طب الصفة الشعبية او النيابية التي تخول الدكتور علي السلمي انه يحط الوثيقة دي. هسمع اجابة حضرتك بعد ما ناخد الاتصال ده. السلام عليكم. الو، اتفضل دكتور ناجح. هو يعني ليس ايه صفته؟ ليس لأحد صفة أن يضع مبادئ فوق دستورية، لكن في حل الإشكالية دياتي. إذا كان هناك مبادئ فوق دستورية ينبغي أنها تكون موجودة فلنطرحها لاستفتاء الشعب. نعم. إن وافق عليها الشعب فبها ونعمل، وإن لم يوافق عليها الشعب، وأنا قلت هذا الرأي. نعم. إن كان لابد من يعني مفيش حل للمشكلة غير هذا الأمر يبقى نعرض الموضوع تطرح في استفتاء. في استفتاء شعب. فإن وافق عليه الشعب هنا نقول ممكن أي واحد يطرح. نعم. حضرتك تطرح، دكتور علي السلمي يطرح، أي حد يطرح مبادئ حاكمة للدستور باعتباره يعني مفكر أو ما إلى ذلك، بعد كده تطرح الاستفتاء. يبقى إذن إحنا دلوقتي مش هنقول لهم إحنا عايزين نعمل معاكم مشاكل أو لا، هناك حل أيضا. حضرتك بتقول الدولة مدنية؟ بتقول ان هم بيعملوا كده عشان يضمنوا مدنية الدولة. كلهم. طب هل كل الوعود التي اعطاها يعني التيارات السياسية مختلفة ان احنا دولة مدنية ذات مرجعية اسلامية، حتى الكلمة دي بتوترهم برضو؟ يعني ما عايزينها ما برضو الناس هتستفهم يا دكتور ناجح من حد في قيمة حضرتك. دولة مدنية يعني ايه حرصين عليها؟ يعني ايه دولة مدنية؟ نسيب الدين السداح مداح مثلا؟ الا يكون رجل الدين حاكما. يعني هم بيخافوا تحديدا من الدولة الثيوقراطية. ودعني أقول أن هناك تخوفا كبيرا من الإسلام أو الإسلاميين في مصر، وهذا التخوف موجود. يعني أنت مش هنقدر عشان احنا قاعدين مع بعض وعارفين بعض هنلغيه من قلوب الأقباط أو من قلوب العلمانيين أو من قلوب فئة كثيرة جدا. إذن واجبنا نحن أن نطمئن هؤلاء وأن نعرفهم بأخلاق وأن نريهم هذا بواقع عملي مش مجرد كلام. يعني مش هنقول نحورنا ودمائنا عشان كله ده بيخوفهم اكتر. نحورنا ودمائنا انا حضرتك بتقول انه احنا لو لقينا انه لا بد لا مناص لا مطيق لو لقينا لا مناص وهندخل في حاره سد مع المجلس العسكري تعال عرضها على الشعب اعرضها يبقى في حل. وهل المجلس العسكري احترم رغبه الشعب في استفتاء 19 مارس عشان يمشي الدنيا؟ ايه اللي يضمن لنا انه ما نرجعش بعد ما يلاقي الشعب يقول ايوه انتخابات ومش عايزين الوثائق ان احنا ندور على فخ تاني؟ دعنا، هذا الفخ قد يؤدي إلى الصدام بين الإسلاميين والمجلس العسكري كالصدام الذي حدث بين عبد الناصر والإخوان في 54 وضع كل شيء وجعل عبد الناصر يستبد بالسلطة ويضع الإخوان في السجون بعد أن أخرجهم هو منها. لكن بدل الصدام ده إحنا ممكن هناك حل. إذا كنتم مصرون أو تصرون على هذه المبادئ يمكن أن تطرحوها للاستفتاء الدستور. وأنا قلت هذه الفكرة قبل ذلك لنفس المستشارة تهاني الجبال. قلت لها المستشارة تهاني الجبال دي اللي زعلت وقالت نخلي صوت المتعلم باتنين أمي عشان لا ما هو ده كلام طبعا مش صحيح لا قانونا ولا واقعا ولا عقلا ولا أي حاجة. نعم. لكن طبعا هي من الفاعلين. بأي صفة من الفاعلين؟ يعني بتنصب نفسها مثلا حكما يعني على دعنا من دعنا من الصفة. نعم. ولكن أنا قلت لسعادتك أن هناك ضغوطا واقعية، دي حاجات واقعية. أنت بتاكل منين؟ ما تكلمني بصراحة أكتر. أنت حاسس أن كل اللي بيحصل ده في خيوط خارجية بتضغط عشان طبعاً نخلص؟ سبحان الله. طيب. مصر هي الدولة المحورية في المنطقة. نعم. ولو أصبحت إسلامية لأصبح العالم كله إسلامي. لما جه صلاح الدين الأيوبي واحد مصر والشام خلاص حرر. نعم. بيت المقدس. معنا مين ده؟ فدي مسألة منطقية. هناك معنا اتصال عن ضغوط. أيمن من الدهرية، السلام عليكم يا أيمن. جمال من السعودية، السلام عليكم يا جمال. أسعد الله مساك أستاذنا. الله يرضى عنك يا جمال، اتفضل. الله يبارك لك ويسعدك يا رب. آمين يا رب. أنا ليه رجاء عندك بس تأمرني. حاولت بقدر الإمكان تطلع من الإطار عشان صحتك، أنا خايف عليك، فأنت صحتك غالية علينا. جزاك احنا الله خير. احنا عايزينك. ربنا يرضى عنك. عايزينه. جزاك الله خير. اراك عايزينها. ربنا يرضى عنك ويجزيك كل خير ويرضى عنك ويغفر لي ما لا تعلم ويجعلني افضل مما تظن. ايمن الدهليه السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا ايمن. السلام عليكم. حضرتك كان عايز اشارك في البرنامج في الجزء الخاص بنسميه الدكتاتوريه الديمقراطيه. طب انت مشارك فعلا ومعانا على الهواء اتفضل. طيب حضرتك هم بيدعوا الديمقراطيه. نعم. او هم بيقولوا ان الديمقراطيه معناها الحريه. نعم. لكن الحقيقه احنا بنشوف عكس كده خالص. مفيش. نعم. اي حريه. او لو ما تكون الحريه هتاتي باسلاميين او من ينتمي للفكر الاسلامي تتلاغي فكره الديمقراطيه او الحريه اللي هم بيدعوها. شكرا ايمن كنت معنا على الهاتف ربنا يرضى عنك. طب دكتور ناجح هل يعني هذه انا عايز اكد لسعادتك تفضل ان مصر هي حجر الزاويه في المنطقه العربيه. نعم. وكل حتى يعني كنت اتحدث مع احد الخبراء الاستراتيجيين العسكريين السابقين يعني فقال ان كل المحللين الامريكيين والبريطانيين يقول شئتم ام ابيتم نحن سنهتم بمصر لان مصر اعظم دوله واكبر دوله. نعم. ان لم تهتموا انتم بذلك احنا مهتمين. طيب. مهتمين بكل تطور. الوثيقه بتنص على ان تكون اللجنات التاسيسيه للدستور مكونه من 100 عضو منهم 80% من خارج البرلمان و20% من الاحزاب داخل البرلمان. هل ده يعتبر عدم ثقه من وضع الوثيقه في اختيار الشعب لاعضائه؟ طبعا هي يعني هي الوثيقه معموله عشان كده. الوثيقه معموله عشان نقطتين. يعني الوثيقه دي معموله عشان نقطتين. التحديد اللجنة التي ستحدد الدستور ثم بعد ذلك المبادئ يعني هي عشان كده عشان ما يجيش البرلمان هو اللي يحدد أعضاء اللجنة ومعروف البرلمان القادم هو برلمان فيه أغلبية على الأقل إسلامية. طب. يبقى إذن هم يحددوا الأسماء. نعم. وإذا كانوا هم معترضين على راجل يعني منصف اللي هو المستشار طارق البشري يعني هم إلى الآن يقولون أن المستشار البشري لم يكن يصلح لهذه المهمة. نعم. ليه؟ لأنه أساسا قانون يعني مجلس دولة. نعم. قانون إداري. أي. وأن المفروض قانون دستوري. اعترضوا برضو على الأستاذ صبحي صالح. نعم. باعتباره أنه محامي عادي. نعم. مش متخصص في القانون الدستوري. طيب. فإذا الوثيقة مكونة من جزئين. كويس. الجزء الأول يتعلق بالمبادئ والأفكار. الجزء الثاني يتعلق بمن أو الأسماء اللجنة التأسيسية أو تشكيل اللجنة التأسيسية. وهذا التشكيل قد يكون معقولا عن الاقتراحات السابقة. الاقتراحات السابقة كانت سيئة جدا. يعني مثلا يقول لك من كل كنيسة واحد والأزهر واحد. فأنت عندك مثلا اليهود هنا 500 هيبقى منهم واحد. والازهر كله اللي اديله 1000 عام هيبقى منه ايه واحد. ده كان التشكيل الاول. نعم. وكل كنيسه فيسوي الكنيسه الارثوذكسيه ودي عدد ضخم جدا الاغلبيه بالكنيسه مثلا الكاثوليكيه الانجيليه او الكاثوليكيه او حتى الارمن. الارمن عددهم هنا مثلا ممكن يكون ايه ممكن الارمن ما يزيدش عددهم عن 2000 واحد. نعم. فازاي ده واحد وواحد وواحد واحد. كان في خلل. ومن النقابات كله من نقابه واحد ومن حاجات الفلاحين والعمال. طب ما انت بتلوم على ان المستشار البشري يكون في في في اللجنه التاسيسيه. نعم. رغم ان هو راجل من اعظم العلماء صحيح مش متخصص في الفقه الدستوري. عندي سؤال مهم دكتور ناجح. الناس كلها بتساله 100 عضو 80% من خارج البرلمان و20% من داخل البرلمان. مين اللي هيختار ال 80 عضو من خارج البرلمان؟ هو الاصل ان احنا بنوكل البرلمان هو اللي بيحدد اللجنه التاسيسيه. ولكن كل القصه ان البرلمان يخرج من هذه القصه. فتكون هناك يعني لا ال 80 واحد اللي هيبقوا من خارج برلمان مجلس الشعب دول هيبقى مين علماء اللي هيختارهم؟ هل الناس من جوه البرلمان ولا ناس حياديين من بره ولا لا؟ هيقول لك الفقهاء الدستوريين. كل الفقهاء الدستوريين اللي هم في الجامعات المصريه. طب ده اغلبيه الفقهاء الدستوريين علمانيين. ماشي. يقول لك الله هو فقيه دستوري انت ما يعني مش مصري. طب معانا جابر من السعوديه. السلام عليكم يا جابر. السلام عليكم يا شيخ خالد. ازيك يا جابر؟ السلام عليكم. كيف حالك يا شيخ خالد؟ الحمد لله يا غالي. اتفضل. نرحب بالضيف اللي عندك الاول دكتور ناجح. المهم في نبذه مختصره كده بس لتوحيد الامه يعني نتكلم عليها. اتفضل. يعني الاصلاح يكون شامل. يعني كان صلاح الدين الايوبي كان على كلام فضيله الاستاذ بيتكلم ان بيسالوه بيقولوا له لماذا لا تضحك يا صلاح الدين؟ قال اضحك والقدس اسير في يد الصليبيين. كويس. والنقطه الثانيه كان بيقول بنفس الاختصار يعني لما بيقولوا له احنا عاوزين النصر وعاوزين الانتصار قال لهم عليكم بصلاة الفجر الأول. لما اكتمل صلاة الفجر اكتملت بالنسبة للناس وبقى يشوفهم وعلى مدار 20 سنة من التربية أصبح أنه قدر أنه هو يقدر ينتصر على الصليبيين. بشكر احنا نفس الحال اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه هو نفس الحال اللي احنا فيه. بشكر حضرتك أستاذ جابر من السعودية. معنا طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم جبهة 6 إبريل الديمقراطية. السلام عليكم يا طارق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا طارق؟ طارق الأول، في خبر مهم، هل فعلا اعتقلت بنت من الأمن الوطني في الجامعة لأنها كانت بتمارس نشاط سياسي؟ آه ده صحيح يا شيخ خالد. للأسف النهاردة صباح اليوم أول مرة تحصل منذ قيام الثورة أن يتم القبض على فتاة كانت ترى أن هي بتعمل استبيان بتعبر فيه عن يعني وبتعمل فيه عملية توعية سياسية وضرورة مشاركة. جامعة إيه يا طارق؟ نعم، جامعة ايه، كلية ايه؟ جامعة الزقازيق. جامعة الزقازيق هي طالبة كلية الحقوق. نعم. والاول مرة يتعرض حد من بداية الثورة لنفس الموقف، وللأسف رد الفعل كان واحد، هو ان الحرس تحفظوا عليها في مكتب الحرس ويطلبوا منها كتابة اقرار بانها لن تعود الى ممارسة السياسة داخل الجامعة، وهذا ما كان يحدث في عهد مبارك بالضبط. طيب. عندما كان يتم القبض على اي حد. بالنسبة للجو اللي احنا الجديد فيه اللي طلع علينا فجأة كده، هبط علينا صحنا من النوم من بادئ فوق الدستورية للدكتور علي السلمي او اللي شاور عليه او اللي ضغط عليه من برة، ايا كان الموضوع سيبره الدكتور ناجح، يعني موقف 6 ابريل الجبهه الديمقراطيه منه ايه؟ لان انا سمعت كلام احمد ماهر بيقول احنا مش موافقين وكده، انتوا رايكم ايه في الموضوع ده؟ في الحقيقه احنا استغربنا حتى زي ما كل الناس استغربت ان المساله دي تخرج من جديد بعد ما كان في كلام عليها، بعد لو نتذكر جميعا خطاب لواء الفنجري، بعدها خرجت قصه المبادئ فوق الدستوريه والمبادئ الحاكمه للدستور، وبعد كده ولقينا لانها اترفضت وزي ما تفضل الدكتور ناجح ان يعني مرفوض تدخل الجيش في السياسه، وان مساله تدخل الجيش في السياسه امر خطير، والحقيقه ان المبادئ الحاكمه دي بتدي للجيش سلطات واسعه وده امر خطير جدا. نعم. فالغريبه ان هي تخرج تاني دلوقتي والتوقيت عجيب، وحتى الشكل مريب في ان يخرج دكتور علي السلمي ليله الاجتماع المنعقد ويدعو حوار مجتمعي لكل القوى الوطنية والسياسية عشان يناقشوا المبادئ الحاكمة للدستور ووضع أسس لاختيار اللجنة التأسيسية. نزولكم انت 18-11 ايه يا طارق؟ نعم يا دكتور. نزولكم يوم 18-11 الجمعة التي دعا اليها الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. الحقيقه يعني احنا كنا الجمعه اللي فاتت منسقين مع دكتور حازم صلاح ابو اسماعيل، وكنا من الداعين الى الجمعه اللي فاتت بشكل كبير، وكنا متواجدين يدا بيد في الميدان، وكانت لاول مره يعني، واعتقد ده كان شيء بيخوف النظام الحالي بان يعني تتحالف كل القوى الوطنيه والسياسيه بكافه تياراتها واطيافها سواء كانت ليبراليه او كانت اسلاميه او غيره، وللاسف يعني وكان يوم جيد بشكل كبير رغم ان في بعض القوى اللي هجمته بشكل غير مبرر وغير مفهوم. في بعض الناس هاجموا الشيخ حازم لما لغى الاعتصام وروح. الحقيقه الشيخ حازم هو اتكلم معانا في ان احنا نعتصم، واحنا يعني في الشورى بينا اقنعناه بإني يتم إرجاء ده ليوم آخر يكون فيه شارع مهيئ ومستعد للدعوة لأي اعتصام، ودلوقتي إحنا بنتباحث في أمر 18 القادم في إن إحنا نشارك بشكل قوي ونكون من داعين اليوم، لم نأخذ يعني قرار نهائي ولكن الاتجاه رايح في المشاركة كباقي القوى الوطنية والسياسية. كنت عايز أقول إني دعوة دكتور علي السلمي عندنا تفسيرين ليها، هي الأولى هي صرف نظر في الوقت الحالي عن الغليان الخاص بأحداث مدبير وفيما حدث فيها وفي التحيات وفي استدعاء ناس معينة في هذا التحقيق، خاص بالمحاكمات العسكرية المدنيين وأن بعض النشطاء بيتعرضوا الآن لمحاكمات عسكرية. دي كده كان تفسير أولي لمسألة أنه هو عايز يصرف نظر، وهي مناورة سياسية لأنه هو مناور سياسي جيد. شكرا جزيلا طارق الخوري، كنت معنا على الهاتف المتحدث الرسمي باسم جبهة 6 إبريل الديمقراطية. اخر سؤال عندي دكتور ناجح، اولا هل يعتبر التناقض اللي جه في الوثيقه مبطل ليها؟ يعني هم بيقولوا الشعب مصدر السلطات، ده في المبادئ الاساسيه، وجايين يقولوا الشعب والشعب ده متمثل في البرلمان، وهم مش عايزينه يختار اللجنه التاسيسيه، تمشي ازاي؟ هو اصلا يعني بيروا ان هو هذا ضابط للبرلمان، حتى يعني لا ينحرف البرلمان ليلغي مدنيه الدوله ويجور على حق الاقباط او ما الى ذلك، هذا فهمهم. وهناك ضغوط واضحه في هذا السياق، امر معروف. نعم، احنا علينا الاسلاميين ان احنا نضع حلا، مش لازم كل حاجه نعمل صدام، نضع حلا. ارى ان الحل اذا كنتم مصرون على هذه الوثيقه ممكن نطرحها الاستفتاء او الغاء. نعم، يبقى بيننا حلين. نعم، يا اما الغاء هذه الوثيقه، يا اما ايه، يا اما عرضها للاستفتاء، وبالتالي يبقى اتحلت المشكله. او نعم، معايا خبر سريع كده، حاجه ترعب في الاهرام بالمستندات، غش جهينه اللبن بالماء، ده ايام عمر الخطاب، فاكرين ولاده عمر بن عبد العزيز والحدوته الجميله اللي جالنا فيه منها بركه عمر بن عبد العزيز، اذا لم يكن عمر يرانا فان رب عمر يرانا. واضح ان شركه جهينه شغاله والصحه تسحب ملف القضيه الى القاهره، الكلام ده موجود على بوابه الاهرام. عندي خبر اخير اختم بيه فقرتي الاولى دي، الدكتور الدبلوماسي والسفير المصري الدوس عدلي، وده مسيحي، المتهم سابقا في قضيه تجسس على مصر يسخر من النقاب، ده الكلام ده موجود على تويتر، و جايب صورة معانا هنشوفها على الشاشة أو على الهواء دلوقتي، بيقول نو اي ام ليبريتد، يعني أنا علماني يمكن، أو موجود كلمة هابي هالوين، بيتكلموا على حفلات اللي هي التنكر والكلام ده كله. هي ار يو اغوست تو، واحدة منقبة بتكلم واحدة منقبة بتقول لها أنت كمان شبح، قالت لها نو اي ام ليبريتد وومن، أنا مرأة متحررة. وبعد كده بيشتم، بيقول الشحات على المهندس عبد المنعم الشحات في حوار على قناة التحرير، ملعون يا زمن الشحاتين، بقالكم متحدثين في هذا الزمن اللعين، يا خراب البلد ويا حزنة ولد ويا سواد السنين، يا أخويا يا عبد المنعم ولا يهمك، بكرة ربنا علينا ينعم ويشفي المجانين، البنطلون بقى بنتكور والمخ ضرب في واحد لكور، يا ساتر على المناظر ويا حظك الأسود يا اللي ناظر. ده كلام راجل محترم كان سفير مصر، تخيلوا، على الحساب بتاعه في التويتر تقريبا موجودة، ودكتور دوس عدلي دوس. انا يعني بشكر حضرتك دكتور ناجح ابراهيم القيادي للجماعه الاسلاميه، اشوفكم بعد الفاصل، خليكم معنا.